أيضا وموقفه عندما أشار عليه بعض الصحابة بعدم محاربة العرب المرتدين، فكان جوابه جواب الأسد القوي يصيح في وجه عمر: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، لقد تم الوحي واكتمل، أفينقص الدين وأنا حي؟ شوف الحب زائد مسؤولية زائد جرأة متناهية بدون ضمان المخرج لعظم الرغبة في تحقيق الهدف. إذن أفينقص الدين وأنا حي مو مهم عنده، كان بمفرده يعني حتى لو مت لازم يتم هذا، وهو كان يحارب الفكرة هذه والطاعة بمفرده. كان عمر أيضا رضوان الله عليه في حالة يعني تأزم نفسي، والله لو منعوني عقال بعير وكانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: لقد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. إذن شوفوا موقف أيضا موقف رائع من عمر رضي الله عنه، ما يعني تحزب الرأي والهوى النفس لما شاف أن صاحبه وثاني اثنين في الغار شرح الله صدره للقتال، عرف أنه حق من الله عز وجل. فإذا شوفوا التذلل أذلة على المؤمنين، إذن هنا التذلل مهم جدا، أعزة على الكافرين. إذن التذلل بين المؤمن والمؤمن يسبق العزة على الكافر، ولن ننال العزة على الكافر ما لم نتذلل لبعضنا البعض. أيضا نأخذ مثال رائع لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب أنه قال: أيها الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما أني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجئه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجيء هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. إذن هو وصل لنا الجرأة أو تأصيل أصل الجرأة في الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن طريق الأخوة وحقوقها وواجباتها، وأيضا عن علاقته بمن؟ بصاحبة أبي بكر، وأيضا رضوان الله عليهم أجمعين، وأيضا عن طريق وسيلة القدوة والقصة، فإنه حاول علي كرم الله وجهه أن يدربهم ويعلمهم على هذا الأصل عن طريق القدوة والقصة. نأخذ مثال آخر. مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكرهه من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معه. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنس له، وكان إذا رجع من قنسه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا مر على ناد من قريش سلم عليهم وتحدث معهم، وكان رضوان الله عليه أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة. فلما مر بالمولاة اللي كانت تسمع الحوار بين أبو جهل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع مو هو حوار، كان سوء خلق من أبو جهل وكان إعراض عن هذا الجاهل من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة رضي الله عنه الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد معد لأبي جهل إذ لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا أقام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي أن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. في الواقع أن موقف حمزة هنا رضوان الله عليه موقف جريء، لأنه لم يفكر في المخرج، إنما كان هدفه أهم من سلامة وأمان. المخرج هو الدفاع عن دين الحق وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمثلة الجميلة اللي الإنسان كل ما قرأها يجد كم من المفاهيم والمعلومات ووسائل إيصال المعلومة إلى الآخرين، ولكن سبحان الله نمر على هذه القصص العظيمة مرور كأن شيء عارفينه باللاوعي بدون ما نستوعب ونتعلم منها الكثير. أعجبني جدا قصة إسلام عمر رضوان الله عليه وجرأة أخته. في ذات يوم لاهب خرج من داره عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حاملا إصراره الحرور وسيفه الجسور، موليا وجهه شطر دار الأرخم، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك يذكرون الله ويعبدونه. طبعا كان ناوي لهم نية سيئة جدا، وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله فيرى ملامحه تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب منه في وجل وخوف ويسأله: إلى أين يا عمر؟ إجابة رضوان الله عليه فيقول له: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. ونعيم كان مؤمنا. نعم، يذهل نعيم عن إحساسه في الموقف وبالخطر يحدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له: لبئس السعي سعيك وبئس الممشى ممشاك. فعمر شك، قال: يكون هذا نعيم أسلم؟ فقال له: لعلك صبأت، إن كنت فعلت فواللات والعزة لأبدأن بك. نعيم عارف أن ابن الخطاب يعي ما يقول، أنه سيبدأ به يعني سيبدأ به، فلوى الحوار أو لوى زمام الحوار إلى طريق آخر لكي يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: ألا فعلم يا عمر إن أختك وزوجها سعيد بن زيد قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. والخبر كان مثل الصاعقة على ذلك الأسد الهائج، رأسا تغير اتجاهه من دار الأرقم إلى دار أخته فاطمة، وقرع الباب قرع رهيب. كان من داخل عندهم السعيد بن زيد وزوجته فاطمة، كان عندهم خباب. خباب ماذا فعل؟ اختبأ لكي يحمي نفسه من بطش عمر. أما أخت عمر وزوجها استقبلها عمر لدى الباب. طبعا هم مع استقبالهم كانوا يعني ذهول رهيب على هالمفاجأة، دخلتها الغير معتادة. في هذه اللحظات أخت عمر لم تنسى الصحيفة التي كانت تقرأها هي وزوجها الكتاب الله أن تخبئها في ملابسها. فلما دخل عليهم عمر قال لهم: ما هذه الهيمنة التي سمعت عندكم؟ أجابا: لا شيء، إنها نجوى وحديث. قال لهما: سمعت أنكما صبئتما. إذن هذه أول مواجهة. فقال سعيد الزوج زوج أخته: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ يعني وافق أنه صبأ بمفهوم عمر. طبعا عمر لما سمع هالكلمات في العنفوان الشديد والغضب النار اللي حرق عقله، مسك زوج أخته ألقى على الأرض وجلس فوق صدره. لما شافت فاطمة زوجها بين يدي عمر عرفت أن الموضوع راح فيها زوجها. تقدمت أخته لتدافع عن بعلها، أصابتها منه من عمر لطمة أدمت وجهها، فصاحت وكأنها بوق سماوي يدوي ويصلصل. يعني هي لما حاولت تدافع عن زوجها لطمها من؟ عمر. هنا سبحان الله عمر جاءته أخت فيها من العمرية والجرأة أقوى منه. شوفوا المنظر، هو على صدر زوجها، وبالتالي هذا مفهوم الجرأة، هل هي جرأة في هذه الحالة أو شجاعة؟ قالت لي: يا عدو الله. شوفوا الجرأة، هنا هو جاء أصبحت لا تفكر بالمخرج أبدا، فهي جريئة. قالت لي: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن موقف مو شجاعة، هو تحدي، وتحدي أقوى من تحدي عمر رضوان الله عليه. لما قالت لها الكلام هذا سبحان الله كأن القوي بهذا الشكل يحتاج إلى قوة أقوى من نفس النوع. عمر الخطاب رضوان الله عليه رأسا نهض من فوق سعيد وبسط يده الضارعة إلى أخته سائلا إياها أن تعطيه الصحيفة التي رآها تبرز من تحت ثيابها. فلما تضرع له يقول لها: عطيني هذه الصحيفة. قالت له: كلا. شوف القوة، كلا إنه لا يمسه إلا المطهرون. ما فرحت إن عطيني. شوف القوة النفسية، لا، في شروط تمسكها لا ما أعطيك إياها، طبق الشروط. الموضوع مو بس جرأة، جرأة زائد قوة. اذهب فاغتسل وتطهر، مو بس حطت شروط، حطت أمر. ويمضي عمر كأن أنفاس الوديعة الهادئة، هذا الذي كان من لحظات إعصار يدمدم ويعود ولحيته تقطر ماء وتعطيه أخته الصحيفة ويقرأ. ماذا قرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ويتابع التلاوة في خشوع وتبتل ويقرأ: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن بعد هالكلمات العظيمة من الرب جل وعلا اللي سبحان الله دخلت إلى قلب عمر بشكل رائع، فعانق عمر الصحيفة ثم قبلها ونهض. شوفوا التغيير، فقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. شوفوا موقف الجرأة كيف صلح الموقف العطبي. نعم. موقف في عطب تعيس جدا للبشرية. عمر قوة، لكن قوة في الباطل. جرأة بنت الخطاب حولت هذه القوة من الباطل إلى الحق بفضل الله عز وجل. هذا يبين لي أهمية الجرأة في الحياة كأصل نفسي نحاول فيها أن احنا نصلح الموقف بشكل يساعدنا على تكملة المسير على الصراط إلى الهدف المنشود. طبعا كمل طريقة إلى دار الأرقم، وقصة أكملت بأنه لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يحبسك؟ فوالله ما تركت مجلسا كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير خائف، إلا إننا لن نعبد الله سرا بعد اليوم. لأن الله سبحانه وتعالى عز الإسلام بأحد العمرين. لو لاحظنا حللنا الموضوع هنا رح نلاقي الجرأة هي حسن الظن بالله، نعم، وبالعواقب، زائد مخاطرة، زائد عدم التفكير في المخرج، زائد جلب شر. خير أو دفع شر. شر. إذن خلاص كل الموقف هذا يشتمل على مواصفات الجرأة. إذن جرأة من الرائعة؟ جرأة بنت الخطاب، وكانت أقوى في هذا الموقف من أخيها، وجرأتها بعد الإيمان بالله والفضل منه كانت سبب في تحويل هذه القوة من الباطل إلى الحق بفضل الله. إذن الزوج بداية كان جريئا لعدم علمه بالمخرج، ولكن الزوجة كانت أيضا أجرأ لأنها في حالة معرفة ردة فعل أخيها قالت له. وفي البداية الزوج لما حاول يكون في موقف جريء وقال له: نعم، يعني إن أسلمنا بصورة غير صريحة، أو لو كان الحق في غير دينك. لكن مع أنها شافت زوجها بين يدي عمر ويضرب ولطمها وممكن يقتلهم اثنينهم، في هذه اللحظة هي جرأتها كانت أقوى، قالت لي: يا عدو الله. نشوفوا الجرأة الرائعة إن لا تبحث عن المخرج، لأنها عارفة أن المخرج هذا يمكن قد يكون عاقبته سيئة جدا، لأن جرأة بنت الخطاب في عز الموقف شدة ويعني سوء، لأنه ضرب الزوج وضربها، وفي هذه اللحظة هي قالت: يا عدو الله. إذن ما في شك أن هذا الموقف الرائع من بنت الخطاب اللي ما همها العواقب أدى بفضل الله كسبب لتحويل مجرى حياة عمر من الباطل إلى الحق، واستفاد الإسلام وعز بفضل الله ثم بعمر استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. نايف، أنا عجبني أيضا موقف عمر، كان هائج، كان مندفع، كان قوي، غير هياب من زوج أخته أو أخته، في نفس الوقت مارس هذا الحق، ولكن حينما وجد الحق الذي بان له أقوى مما لديه نجده أيضا بجرأة أسلم. ما في شك، بس شو السبب في أنك أنت تطلع الخير من جميع الأخطاب؟ جرأة بنت الخطاب وقبلها زوجها. نعم نعم. فالجرأة أصل نفسي لإخراج ما تملك من أصول نفسية، ما تملك من تقوى ومن أخوة. الحين الموقف إن هي أخوتها في الدم أو حبهم لعمر يريد سعيد وزوجته فاطمة صلاح العمر، وبالتالي التقوى والأخوة والرحمة والإيثار والعفو، كم من الأصول النفسية كلها أبرزت. من الذي أبرزها؟ الجرأة. الجرأة. نعم. إذن فإذا تلاحظ أهمية الجرأة في إحقاق الحق، في إصلاح العطب، وهذا أعتقد شيء مهم جدا في حياتنا. الإنسان إذا يعرف الحق ولا يتكلم به كيف له أن يصلح العطب؟ لا، ما ينفع، ما يصلح. أيضا لما جاء المغيرة، لما جاء إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس، أجلسوه واستأذنوا رستم في إجازته. طبعا رستم كان من أذكى قادة الفرس. فارس. نعم. ولم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم. طبعا هم خايفين من المغيرة نفسيا، كان كل واحد من الأبطال المسلمين أو الرسول من القائد إلى رستم، كل واحد كان فيهم جهاز إعلامي ضخم، كان الواحد فيهم يرهب أمم لكي يبينوا له أنه لا يأبه به وأنهما نفسيا أقوى منه، فما غيروا شعراتهم تقوية لتهاونهم بذلك الرسول. فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم على غلوة ولا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها، اللي هو أن البسط الذهب لازم يمشي. وأقبل المغيرة وله 4 ضفائر يمشي حتى جلس معه على سريره ووسادته، فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوا. وطبعا هو شيء عادي انه يجلس جنب رستم، يعتقد انه متفضل على رستم انه جلس جنبه، هذه القوه النفسيه للمغيره لانه على الحق، فيعتقد ان الباقي بنفس المستوى. لا، لاحظ القوه النفسيه الموجوده في قلب من المغيره شعبنا. بالتالي القوه النفسيه هذه الهائل الذي يمشي على الذهب من غير ما يحس انه ذهب، ويجلس بقرب رستم غير اي هيبه بدون استئذان. نعم، لا هو مستاذن بالعكس، عنده ادب الاسلام، بس هو من هو رستم؟ القوة النفسية هذه الرائعة الموجودة في قلب الرسول يعني زعزعت قوة آل فارس كلها. فلما ترتروه وأنزلوه ومغثوه، نزلوه من إهانته من جانب رستم، شوفوا الكلام، قال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم. جرأة، خلينا نشوف هل الجرأة هذه سوء أدب ولا حقائق. قال: وإن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني. يعني سوء ضيافة، فالعيب فيهم. شوف القوة النفسية بمن؟ نابعة من قلب المغيرة على شكل صياغة كلمات ما أعتقد في أقوى منها الآن كمرسال ترسله، كقوة نفسية رائعة لمرسال حربي. قال: اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون، قرر، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. إذن إنسان مثل هذا إيش تعتقد ممكن يهز عرش العدو بمفرده؟ بالتالي أي إنسان عنده هالقلب القوي لابد أنه يزعزع الإنسان اللي أمامه، لأن الإنسان اللي أمامه ما يملك هذا القلب. إذا لاحظنا بالمقارنة بين العمران الذاتي في قلب المغيرة تحت ظل الكتاب والسنة بالنسبة للعمران الدنيوي في قلوب من؟ الفرس، نرى أن رأى بعين قلبه الخراب الدنيوي عند الفرس فلم يبتهر لبهرجة الخراب الدنيوي. إذن بصيرة رائعة أدت به بهذه الجرأة أن يغرف كل ما يملك من أصول نفسية ويضعها أمام ذلك العدو، يقول لهم: اليوم علمت أن أمركم مضمحل. نأخذ مثال آخر على غرار مثال المغيرة لربعي بن عامر لما أرسل سعد بن أبي الوقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه. نفس الشيء لما زينوها بالنمارق والزرابي، زرابي الحرير، وأظهر اليواقيت والآل الثمينة العظيمة. طبعا هم متعمدين أن كل ما عندهم يبين أمام ذلك الأعرابي. نعم. لاحظوا الأعرابي هذا إنسان عمره ما شاف قصر ولا عمره شاف ذهب، لما دخل ما بهرت هذه البهرجة الدنيوية، لأنه يملك من البهرجة الدينية من الكتاب والسنة ما هو أقوى، ما هو ينظر ببصيرة الكتاب والسنة. فلما دخل عليه وأظهر له اليواقيت واللآل الثمينة العظيمة وعليه تاجه وكل الأمتعة الثمينة اللي أمامه وجالس على سرير من ذهب، لما دخل ربعي بثياب قديمة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، طبعا أبساطهم كلها من حرير ذهب، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا: ضع سلاحك. شوفوا أنتوا بس المنظر الأعرابي اللي دخل، مو هامة، مو عارف هذا ذهب ولا مو ذهب، مو هامة، المهم أنه يدخل بفرسه وبسلاحه، واهتم بأنه يربط فرسه لكي لا يهرب ذلك الفرس لأنه هي رأس ماله، طلب منه: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. شوفوا التهديد. فقال رستم: اذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فمزق عامتها، فقالوا له: ما جاء بكم. لاحظوا يمزق ماذا؟ الحرير، ها؟ والنمارق في الرمح. فقال كلمة رائعة: ربيع بن عامر، حتى علماء التاريخ يقولون من وضع هذه الكلمات على لسان ربيع بن عامر. كلمته التاريخية اللي قالها ربيع بن عامر قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن كلمات تاريخية جريئة تعبر عن قلب يتلقى من أين؟ من الكتاب والسنة، ولم تبهره بهرجة الدنيا بأسرها. فكان ربيع بن عامر أخطر وأسرع وسيلة إعلام زلزل بها العدو في عقر داره. جلس عمر بن عبد العزيز يوما للناس، ولقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه الخليفة الخامس من عدله. فلما انتصف النهار ضجرة وكل ومل، فقال للناس: مكانكم حتى أنصرف إليكم. فدخل ليستريح ساعة، فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه، فقالوا: دخل. فاستأذن عليه فأذن له. فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين، ما أدخلك؟ ليش دخلت تركت الناس برا؟ قال: أردت أن أستريح ساعة. فشوف السؤال اللي أثار ابنه، قال له: أو أمنت الموت أن يأتيك ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب عنهم؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس. شوفوا السؤال اللي طرحه الابن بجرأة أو بأدب لوالده، بحيث أنه غير في إدراكه وقام مسرع وغير قراره. هذه جرأة رائعة، لأنه يعتقد ابنه أن الموقف غير صحيح، ويجتاح عطب أن الرعية برا والراعي يستريح ساعة. يعتقد هذا موقف غير صحيح. هل هذا حرص من الابن على سلوكية الأب؟ نعم، حتى قيل البعض كان يفضل عبد الملك على أبيه عمر رحمه الله. كان عبد الملك يقول لأبيه: يا أبتي، أقم الحق ولو ساعة من النهار. طيب. طبعا ماته شاب عبد الملك في حياة أبيه. فنلاحظ أن الجرأة يعني نوع من التواصي بين عمر بن عبد العزيز وابنه. نأخذ مثال آخر أيضا لعمر بن عبد العزيز. جنى غلام لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جناية، فبطحه ليجلده. القصة هذه ظلت تأرق عمر بن عبد العزيز كل حياته، وكان هذه بالفترة اللي كان فيها مسؤول أو والي عن المدينة قبل الخلافة. فشوف السؤال اللي سألاه الخادم أو الغلام هذا لمولاه، قال له: يا مولاي، لما تضربني؟ وعارف مذنب. فشوف السؤال، قال: لما تضربني؟ وهني استخدم الغلام الإثارة الأسئلة وصياغة السؤال لمعلومة موجودة في عقله وعارف الإجابة. فقال عمر: لأنك جنيت كذا وكذا. فقال الغلام: وهل جنيت أنت جناية غضب بها عليك مولاك اللي هو الرب جل وعلا؟ قال: أنت في حياتك ما غلط؟ أكيد في غلط. فقال لعمر: نعم. أسأله سؤال ثاني الغلام، قال له: وهل عجل عليك العقوبة؟ قال لعمر: لا. فقال الغلام: فلما تعجل علي ولم يعجل عليك؟ فقال لعمر: قم فأنت حر لوجه الله. شوفوا التغيير في القرار. أول شيء كان يريد أن يعاقبه، عفى عنه وأعتقه، من العقاب إلى العفو والعتق. أعتقد تغيير رائع في القرار، وسببه كان بعد الله عز وجل الجرأة. الجرأة في ماذا؟ الجرأة في استخدام الأساليب الرائعة لإحداث التغيير الإدراكي في عقل الإنسان الآخر. لو حللنا موضوع هذا الغلام مع مولاه عمر بن عبد العزيز، شوف أن الحوار جريء جدا، ولم يبحث صاحبه عن المخرج، لأنه قال له: يعني هل جنيت أنت جناية غضب بها عليك مولاك؟ في منتهى الجرأة، مو مفكر في المخرج. ولكن تميز هذا الحوار بالإضافة للجرأة بتغيير إدراكي في عقل الإنسان الآخر. سببه كان بعد الاستعانة بالله عز وجل بذل السبب في استخدام تقنية الحوار وإثارة الأسئلة. فكان الموضوع كله عبارة عن ماذا؟ إثارة أسئلة. إذن واحد استخدم ماذا؟ إثارة الأسئلة. اثنين حفظ ماء الوجه، لأنه لم يذكر تفاصيل ذنوب الإنسان الآخر. لما قال له: هل جنيت أنت جناية غضب بها عليك مولاك؟ ما قال له ما هي، وبالتالي حفظ ماء الوجه للإنسان المتحاور معهم. ثلاثة صياغة أسئلة المعلومات الخاصة. أربعة استنتاج أو الوصول إلى نتيجة عن طريق الاستدلال عن المعلومة بجهد الذهني للإنسان الآخر. إذن لما قال له: فلما تعجل علي ولم يعجل عليك؟ سؤال. فبمعنى آخر قال له: ما دام الله ستر على ذنوبك استر علي. إذن هذه المعلومة، لكن لم يقل ذلك، إنما قال له: فلما تعجل علي ولم يعجل عليك؟ وبالتالي هذه عبارة عن ماذا؟ صياغة سؤال لمعلومة أصلا موجودة في عقله. نأخذ أيضا مثال آخر لطيف. رأى صحابي طفلا في المسجد يصلي في خشوع وإتقان، وانتظره حتى أتم صلاته، فقال له الصحابي: ابن من أنت؟ فقال الطفل: إني يتيم فقدت أبي وأمي. فقال الصحابي: أترضى أن تكون لي ولدا؟ أجابه: هل تطعمني إذا جعت؟ قال: نعم. قال: وهل تسقيني إذا عطشت؟ قال: نعم. قال: وهل تكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: وهل تحييني إذا مت؟ هذا صعب. فالصحابي دهش، قال: هذا ليس إليه سبيل. فأشاح الصبي بوجهه وقال: إذن اتركني للذي خلقني ثم رزقني ثم يميتني ثم يحييني. جرأة رائعة من ذلك الطفل. فقال الصحابي: لعمري من توكل على الله كفاه. فجرأة الطفل أبعدته عن ذل اليتم. أما الصحابي الجليل هذا مارس أصل الأخوة والرحمة مع ذلك الطفل. أيضا نأخذ مثال جميل من الشباب الصحابة. عبد الله بن الزبير كان يلعب مع بعض أترابه من الصبيان نفس عمره، فمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففر الصبية كلهم، الصبيان كلهم فروا خوفا من من؟ من الفاروق. وبقي ابن الزبير في مكانه لا يفارقه، فأقبل عليه عمر. عاد عمر هو جريء، فيحب الشباب اللي يتمتعون في هالجرأة. فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك يا غلام؟ يريد أن يعرف شو قصة هذا الغلام. قال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين، لست مذنبا فأخافك، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك فيها. إذن باللياقة والأدب وصف نفسه بطاعته لأمير المؤمنين، وفكر منطقيا وعمليا بأنه بوقوفه لم يؤذي الأمير بتضييق الطريق عليه، وهذا أيضا نوع من المسؤولية من الرعية لأميره. إذن هو كان طائع للأمير جدا، لكن هو فكر: هل أنا وقوفي ممكن يضايق الأمير؟ وبالتالي ماذا أهرب؟ فسبحان الله، هالنوع من الشباب اللي قادوا وفتحوا الفتوحات بغرس الأصول النفسية بكاملها جميعها، ثم يأتي المغراف الأخير الجرأة لكي يظهر هذه الأصول على سطح نفسية المؤمن، ثم لتكون متطبقة في حيز الواقع. نأخذ أيضا مثال في منتهى الجمال. إن الحارس بن أسد المحاسبي كان صبي ومر بصبيان يلعبون على باب رجل تمار، تمار اللي بيع التمر. فوقف الحارس ينظر إلى لعبهم، وخرج صاحب الدار ومعه تمرات. فقال الحارث: قال: كل هذه التمرات. فقال الحارث: ما خبرك فيهن؟ أي يعني قصة التمرات، لاحظوا أنه مهم جدا يعرف إن ما أكله طيب ولا لا. ما خبرك فيهن؟ ما يقدر المحاسب يدخل معدته شيء قد يكون فيه شبهة أو حرام، لأن الإنسان لو قام بمعصية واستغفر يعني أسهل من أنه يأكل حرام وينمو على جسمه لحم كله سحت وحرام، وبالتالي الإنسان يسير ويحمل على بدنه الحرام، وهذه مصيبة. فقال له: ما خبرك فيهن؟ فقال التمار: إني بعت ساعة تمرا من رجل فسقط من تمره. شوف إجابة الحارث، قال: أتعرفه؟ قال التمار: نعم. ما جاوب الحارث، التفت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال لهم: أهذا الشيخ مسلم؟ الصبيان جاوبوا: نعم نعم. وبهذا كل ما قاله الحارث، وترك التمار وراح بدون أي تعليق. كل اللي قال: أهذا الشيخ مسلم؟ وراح. فلحقه التمار حتى قبض عليه وقال له: والله ما تتفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. السؤال الاستغرابي أثاره: أهذا الشيخ مسلم؟ يعني هو شك في إسلامه، طلع من الملة. قال له: يا شيخ، شوف الخلق في أدب الحوار، ما قال يا حرامي، شوف الأدب الحوار. قال له: يا شيخ، إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبايعه، كما تطلب الماء إذا كنت عطشانا شديد العطش. يا شيخ، أدب مرة ثانية، تطعم أولاد المسلمين السحت وأنت مسلم؟ السحت بمعنى اللي هو المال الحرام. قال: كيف لك أن تربي اللحم الشباب المسلم من الحرام؟ فإذا مسؤولية. السؤال يطرح نفسه: ما هي الإجابة التي استنتجها الحارث في عقله بعد مراقبة التمار؟ وكان في إجابة في عقله، الإجابة اللي في عقله صاغ لها صياغة سؤال: هل هذا الشيخ مسلم؟ لكن في مخه شيء ثاني، في مخه إجابة تقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فما قال أنت غشاش، المعلومة هذه اللي في مخه أو وضع لها صاغ لها صياغة سؤال، فقال: هل هذا الشيخ مسلم؟ فلم يقل المعلومة وإنما صاغ لها سؤال. لكن هذا السؤال أثار كل هالمشكلة هذه، وهنا فن الصياغة وفن الحوار. إن الإنسان يعرف المعلومة ولكن لا يلقيها بشكل إرشادي فوق استعلاء الإنسان الآخر. لو قال أنت حرامي، قال: أنا مو حرامي، أنت حرامي، أنا أعرف شغلي، أصبح التشادد. حتى لما الأم والأب لما يعطون معلومة لابنهم طريقة الإرشادية أفضل منها بكثير إثارة السؤال. لو كان ابنك مثلا ما درس اليوم، ابني: درست اليوم؟ نعم درست. كم دقيقة؟ ها؟ 10 دقائق. ابني هل تكفي العشر دقائق؟ لا يمكن ما تكفي. هل تعتقد تحتاج أكثر؟ يمكن أحتاج أكثر. وصل المعلومة بنفسك بدل ما تقول لي يا الكسلان ما درست اليوم، 10 دقائق لا تكفي، تريد أن تنجح ب10 دقائق. فإذا في فرق بين ما أنت ترسل المعلومة بشكل إرشادي استعلائي فوقي مع علم الوطرقة، وبين أن تصيغ سؤال لمعلومة في عقلك فتوجه إدراك الإنسان الآخر إلى مساحة الإجابة مع حفظ ماء الوجه. مهم جدا أن نحفظ يعني ماء وجه المحاور في كل وقت يقول يا شيخ. وبالتالي من هذا المثال الجميل لاحظ أن جرأة الطفل أنقذت التاجر من المال الحرام، كما استخدم الطفل الأسلوب الحواري لإيصال المعلومة للشيخ بشكل رائع عندما قال أهذا الشيخ مسلم. كل التقنية في كل التغيير أو التحويل الإدراكي لذلك الطفل في عقل التمار أن أهذا الشيخ مسلم، إثارة الأسئلة لجواب أصلا موجود في عقله، من غشنا فليس منه.